يقول السائل من فرنسا أصل أو سائلة من فرنسا إن أصلها تونسي، هل لها أن تهاجر؟ لحظة قضى على السؤال، هل تهاجر إلى تونس؟ نعم يجوز لك أو يشرع لك أن تهاجري إلى تونس، لأن تونس بلد إسلامي والمساجد فيه ظاهرة والإسلام موجود والناس موجودون يعني بكثرة المسلمون، بخلاف ما في فرنسا، وأنتم تعلمون ما يحصل في فرنسا من شدة تضييق المتعصبين، بل أهل الديمقراطية شدتهم على المرأة. طبعا بالنسبة لأثر عائشة رضي الله شدتهم على المرأة وعلى المسلمين عموما،